بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. وما زال حديثنا في معاني حروف الجر. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن أكثر أو أغلب المعاني المثبتة للباء، فقلنا من المعاني المثبتة للباء، قالوا إنها قد تدل على الاستعانة، إنها قد تفيد الاستعانة، ومثلنا لذلك بقولنا كتبت بالقلم، وأيضا قولنا وأيضا مثلنا بقولنا وقطعت بالسكين. أيضا من المعاني المثبتة للباء قالوا إنها قد تفيد التعدية، وتسمى باء النقل، وهي المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تعدي الفعل القاصر، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم. من المعاني أيضا المثبتة للباء والتي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة قالوا إنها قد تكون بمعنى المقابلة، قالوا إنها قد تكون بمعنى المقابلة، وتسمى باء العوض وباء التعويض، وهي الداخلة على الأثمان والأعواض، من ذلك قولنا بعتك هذا الثوب بهذا الكتاب، بعتك هذا الثوب بهذا الكتاب، فمعنى الكلام بعتك هذا الثوب في مقابلة هذا الكتاب، أي أو عوضا بهذا الكتاب. وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى بالآخرة بمعنى المقابلة، والمعنى والله أعلم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في مقابل الآخرة. من المعاني التي ذكرناها للباء، وهو من أشهر معانيها، وهو المعنى الأصلي فيها والذي اقتصر عليه سبويه وهو المعنى الذي اقتصر عليه سبويه رحمه الله في كتابه، وهو معنى الإلصاق. هذا المعنى إذا نظرنا إليه نجده أنه ملازم للباء في جميع استعمالاتها، ولذلك اقتصر عليه سيبويه في كتابه. ومثلنا لذلك بقولنا أمسكت بزيد، فالباء تفيد الإلصاق، بمعنى أن إمساكك بزيد جاء ملصقا به، أي أنك أمسكت بجسمه أو بما يحبسه من ثوب ونحو ذلك. ويتبين معنى الإلصاق عندما نذكر الكلام بدون الباء، فنقول أمسكت زيدا، فيحتمل الكلام أن إمساكك بزيد جاء ملصقا به، أي أمسكت بجسمه أو بثوبه أو نحو ذلك، ويحتمل الكلام أن يكون المعنى أنك منعته من التصرف. من المعاني التي ذكرناها أيضا للباء قلنا إنها قد تأتي بمعنى من التبعيضية، قلنا إنها قد تأتي بمعنى من التبعيضية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى بها عباد الله بمعنى من التبعيضية، والمعنى والله أعلم عينا يشرب منها عباد الله. وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، قيل إن الباء في رؤوسكم بمعنى من التبعيضية، والمعنى والله أعلم وامسحوا من رؤوسكم. وعلى ذلك بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس. ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي في البيت الذي تقدم ذكره شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، قلنا إن الباء في قول الشاعر بماء البحر بمعنى من التبعيضية، والمعنى شربنا من ماء البحر. من المعاني من معاني الباء التي ذكرناها في الحلقة السابقة قلنا إنها قد تفيد المصاحبة، ومن ذلك قولنا بعتك الثوب بطرازه، بعتك الثوب بطرازه، الباء هنا تفيد المصاحبة لأنها هنا بمعنى مع، ومعنى الكلام بعتك الثوب مع طرازه. من المعاني التي ذكرناها للباء أيضا قلنا إنها قد تفيد المجاوزة، إنها قد تفيد المجاوزة، وهي التي يحسن في موضعها كلمة عن، وهي التي يحسن في موضعها كلمة عن، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، قيل إن المعنى والله أعلم فاسأل عنه خبيرا، وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب، قيل إن المعنى والله أعلم سأل سائل عن عذاب، وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، قيل إن المعنى والله أعلم ويوم تشقق السماء عن الغمام. من المعاني التي ذكرناها للباء قلنا إنها قد تأتي بمعنى في الظرفية، وعلامتها أن يحسن في موضعها كلمة في، وهي كثيرة في الكلام، من ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر، قيل إن المعنى والله أعلم ولقد نصركم الله في بدر. من المعاني التي ذكرناها أيضا للباء قلنا إنها قد تفيد البدلية، أي أنها قد تأتي بمعنى بدل، ومن ذلك قول رافع بن خديج رضي الله عنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، قيل إن المعنى ما يسرني أني شهدت بدرا بدل العقبة، فالباء هنا قيل إنها تفيد البدلية. ومن ذلك قول قريط التميمي فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، قيل إن الباء في قول الشاعر فليت لي بهم قوما إنها بمعنى بدل، والمعنى فليت لي بدلهم أو بدلا منهم قوما. من المعاني المثبتة للباء والتي ذكرناها في الحلقة السابقة معنى الاستعلاء، وهي التي يحسن في موضعها كلمة على، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى تأمنه بقنطار بمعنى على، والمعنى والله أعلم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار، وجعل من ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون، قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى وإذا مروا بهم إنها بمعنى على، والمعنى والله أعلم وإذا مروا عليهم يتغامزون. من المعاني التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة قلنا معنى السببية، قلنا إن الباء قد تفيد السببية، وعلى ذلك وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى باتخاذكم العجل إنها تفيد السببية، والمعنى والله أعلم إنكم ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل. وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى بذنبه تفيد السببية، والمعنى والله أعلم فكلا أخذنا بسبب ذنبه. وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، قيل إن المعنى والله أعلم فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. المعنى الأخير وهو المعنى المتبقي والذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة ولم نتحدث عنه بالتفصيل، وهو دلالة الباء على التوكيد، بمعنى أن تكون زائدة للتوكيد، هذا المعنى أشرنا إليه في الحلقة السابقة ولم نتحدث عنه بالتفصيل، وسنتحدث عنه الآن ونذكر مواضعه بشيء من التفصيل والإيضاح. الباء قد تكون زائدة للتوكيد، وزيادتها حينئذ في ستة مواضع، زيادتها حينئذ في ستة مواضع. الموضع الأول مع الفاعل، قد تزاد مع الفاعل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، من ذلك قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا. قيل إن الباء في قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله أنها هنا زائدة للتوكيد، وقد زيدت مع الفاعل لأن أصل الكلام وكفى الله شهيدا، فالله في أصله فاعل، ولذلك نقول في إعراب بالله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. إذن الموضع الأول من مواضع زيادة الباء أن تزاد مع الفاعل. الموضع الثاني أن تزاد مع المفعول، أن تزاد مع المفعول، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالباء هنا الزائدة للتوكيد وقد زيدت مع المفعول وتقدير الكلام ولا تلقوا أيديكم، ولذلك نقول في إعراب بأيديكم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد وهو الباء. أيضا الباء قد تزاد مع المبتدأ، قد تزاد في المبتدأ، قد تزاد في المبتدأ، قد تكون زائدة للتوكيد مع المبتدأ، ومن ذلك قولهم بحسبك درهم، بحسبك درهم، فالباء في بحسبك زائدة وقد دخلت على المبتدأ، ولذلك نقول في إعراب حسب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة في آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد وهو الباء. من مواضع زيادة الباء قالوا أيضا إنها، وهو الموضع الرابع، قالوا إنها قد تزاد في الخبر، قد تزاد في الخبر، ومن ذلك قولنا ليس زيد بقائم، ليس زيد بقائم، أصل الكلام ليس زيد قائما، زيد اسم ليس وقائما خبر ليس، لما قلنا ليس زيد بقائم زيدت الباء في الخبر، ولذلك نقول في إعراب قائم خبر ليس مجرور علامة جره، معذرة، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ومثل زيادتها في الخبر قوله سبحانه وتعالى وما الله بغافل، وما الله بغافل، فالباء هنا زائدة في الخبر، فغافل هو خبر. ومثال زيادتها في الخبر أيضا قوله سبحانه وتعالى جزاء سيئة بمثلها، فالباء زيدت مع الخبر لأن أصل الكلام والله أعلم جزاء سيئة مثلها. أيضا الباء قد تزاد مع الحال، الموضع السادس وهو الموضع، معذرة، الموضع الخامس من مواضع زيادة الباء هو زيادتها مع الحال، ومن ذلك قول الشاعر فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها، فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهى. الشاهد معنى في قول الشاعر بخائبة، فالباء هنا زائدة للتوكيد وقد زيدت مع الحال لأن أصل الكلام فما رجعت خائبة ركاب، فما رجعت ركاب خائبة، فخائبة في الأصل يعرب حال، فلما زيدت الباء جر في الصورة الظاهرة، وإلا هو في التقدير منصوب، ولذلك نقول في إعرابه حال منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد وهو الباء. الموضع الأخير من مواضع زيادة الباء للتوكيد هي أن تزاد مع لفظي التوكيد النفس والعين، أن تزاد مع لفظي التوكيد النفس والعين، فيقال جاء زيد بنفسه، وجاء زيد، وجاء مثلا عمرو بعينه، جاء زيد بنفسه، فالباء هنا زائدة مع لفظ نفس ومع لفظ العين، وكلاهما من ألفاظ التوكيد، من ألفاظ التوكيد. هذا فيما يتعلق بالباء الزائدة للتوكيد، وكما ذكرنا هي تزاد في ستة مواضع، زيادتها في ستة مواضع: الموضع الأول الفاعل، الموضع الثاني المفعول، الموضع الثالث المبتدأ، الموضع الرابع مع الخبر، الموضع الخامس مع الحال، الموضع السادس مع لفظي التوكيد النفس والعين. بالحديث عن مجيء الباء زائدة للتوكيد، ننتهي من الحديث عن المعاني التي عن معاني الباء التي أوردها ابن هشام في أوضحه. بقي أن نشير إلى أن ابن هشام قد أغفل معنى من أهم معاني الباء. ابن هشام أغفل أهم معاني الباء، وهو القسم. الباء قد تأتي للقسم، من ذلك قولنا مثلا بالله لا تفعلن، بالله لا تفعلن، وقولنا مثلا بالله هل قام زيد، بالله هل قام زيد، أي أسألك بالله مستحلفا. فدلالة الباء على القسم هو معنى وارد فيها بكثرة، وقد أغفله ابن هشام في أوضحه، وهذا ما أحببنا التنبيه عليه في هذا الموضع. في الحديث عن هذا المعنى، ننتهي من الحديث عن معاني الباء. ننتقل الآن إلى الحديث عن معنى حرف جديد من حروف الجر، وهذا الحرف هو حرف الجر في. فهذا الحرف يأتي في العربية على عدة معان، ومن أشهر معانيه المعاني الآتية: المعنى الأول هو دلالته على الظرفية، في قد تدل على الظرفية، من أشهر معانيها دلالته على الظرفية، سواء الظرفية المكانية أو الزمانية، وهذا المعنى كثير في حرف الجر في، وهو الأصل، كقول مثلا زيد في المسجد أو زيد في الكلية، فهنا في تدل على الظرفية المكانية. ومثال دلالته على الظرفية الزمانية كقوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، ففي هنا تدل على الظرفية الزمانية لأنها دخلت على اسم زمان وهو أيام. تنبيه، نريد هنا أن ننبه إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى مسألة ذكرها ابن هشام في أوضحه، قال إن الظرفية إنه إن إن في تدل على الظرفية، وتدل على الظرفية حقيقة أو مجازا. الظرفية قد تكون ظرفية حقيقية، وقد تكون ظرفية مجازية. المراد بالظرفية الحقيقية هي التي يكون للظرف فيها احتواء، هي التي يكون للظرف فيها احتواء وللمظروف تحيز، هي التي يكون فيها للظرف احتواء وللمظروف تحيز. فإذا كان للظرف فيها احتواء وللمظروف تحيز، فحينئذ تكون الظرفية حقيقية، كقولنا مثلا زيد في المسجد. فالظرف له احتواء وهو المسجد، المسجد مكان يحتوي الأشياء ويحتوي الناس ويحتوي غيرهم، فهو له احتواء. والمظروف له تحيز، المظروف هو زيد، فهو له حيز في الوجود نلحظه، إذن تكون الظرفية هنا حقيقية. أما إذا فقد الاحتواء أو فقد التحيز أو فقد أحدهما، فحينئذ يحكم على الظرفية بأنها ظرفية مجازية، كقولنا مثلا في علم زيد نفع، في علمه نفع، هنا فقد الاحتواء، فقد الاحتواء، فالعلم هنا ليس له احتواء أو مجسم بحيث يحتوي الأشياء. وأيضا المظروف ليس له تحيز، النفع هل له حيز في الوجود؟ ليس له حيز في الوجود، فقد فقد هنا الاحتواء وفقد التحيز، فلذلك يحكم على الظرفية بأنها هنا مجازية. ومثل ذلك أيضا زيد في سعة، زيد في سعة، هنا يحكم على الظرفية بأنها مجازية، لأنه قد فقد الاحتواء، فالظرف هنا ليس له احتواء. فقولنا في سعة، السعة هل هي ظرف يحتوي الأشياء؟ ليس هو ظرف يحتوي الأشياء في الحقيقة، مع أن فيحكم على الظرفية هنا بأنها ظرفية مجازية، مع أن المظروف له تحيز وهو زيد، ظرف له حيز في الوجود، لكنه مع ذلك يحكم على الظرفية هنا بأنها مجازية، لأن الظرف ليس له احتواء. فقولنا في سعة ليس له احتواء يحتوي الأشياء، مع أن المظروف كما ذكرنا له تحيز وهو زيد. أيضا قولنا في صدر زيد، في صدر زيد علم، في صدر زيد علم، الظرف هنا يحكم عليه بالمجازية، الظرفية هنا يحكم عليها بالمجازية، مع أن الظرف له احتواء، فصدر زيد احتواء، يحتوي الأشياء، مكان يحتوي الأشياء، لكن المظروف هنا ليس له تحيز، ليس له حيز في الوجود وهو علم. هل العلم له حيز في الوجود؟ لا، ليس له حيز في الوجود، ولذلك يحكم على الظرفية بأنها هنا مجازية. هذا فيما يتعلق، هذا فيما يتعلق بمجيء في دالة على الظرفية. من معاني، من المعاني المثبتة لفي، قالوا إنها قد تأتي للتعليل، وحمل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه، قيل إن المعنى والله أعلم فذلكن الذي لمتنني لأجله. ولعلنا نكتفي بهذين المعنيين لحرف الجر في، ونكمل بقية المعاني لهذا الحرف في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.